الله الكريم سلم النمى على السخال بفرود وسنما شكرته لأنه قد دخلنا لوطن دين فما خيا وخادني إليه بتالنا من باب ما نذبني تخالها وجرني به إلى العلوم والفوز بالعمل بالمهلوم ثم صلاة بسماء من تبعها على الذي قضي أن وكبرها على الذي من بمراده اقتبعها في الجر والجر يكون مغفرها هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فضع مدينة هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فضع مدينة هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فضع مدينة وسيلة لمالك رزينا محمد خير الورى سبينا وسيلة لمالك رزينا محمد خير الورى سبينا والي وسبينا القائل نفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وفاقها خيرك في الدار لا أهم وإنني يا بر يا كريم دائم وأنزلك لا أريم مرسي جسدتني إليك يا منين إن آية منك الليل دين فقمت مسروبا إليك منك بك عليك ورديت أمك مفولا مسلما إليك أمر مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سرت لما لما جسرات ثم إليك لا إله سواك قد جرت لما لما جسرات فجتريني ما بخيري منني وقتني إلى قضاء سنني من بهد ما كرمت داغنا يدخلني في سرك وقنار وكبت للمباء ولذين أسند لي تعلم ولخين وبتحل من وبتهلين وبتخال بوضع المهلوم فقلت ساسل وساتوصل بالمصطفى سفيه أين رسلي وببنيه وبناتي ما ليفهموا فيها سريعا أجمع يا غبر يا غفور إني قمر تاهب مليم يا عبر يا غفور يا أليم إني قمر تاهب مليم يا بر يا كفور يا غليم إني يا قمر تاهب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكون يا مالك يا خالق الأمان أمن أوى يا خلد المنام يا خالق يا كامل الرفاد لك استقيت كثرة الأفاد يا خالق يا كامل الرفاد لك استقيت كثرة الأفاد وأنت في الجلال والإكرام فنهجني وأولي المرام من كهرم يوم أكون ممن أبوي لخير كرم كون ونوفيك بالنهج المصلى سنة البيداء يا من سفى يا قادر سمد يا خيب إني أبيد أهنا خيب لأبذاك ولإخواني جميع سعدت الدار حقا يا سمين أبلي في صدد الإجابة بالمصطفى والآل وسهاب أبلي خير القسم في المخزن ولسجدني بجاه الخافن ولذفان ولعوار بإيمان بأمة المحبوب إبراهيم وليسعوا خير ألال طيبي وخير جيران بحق طيب وسفني في باب وسائري ورمي الخلق بحق تائر ورقني ترقية قبية ببنتي رقية سبية وكاسايا أغرب الوجنابا ومسلما وكافرا بسينابا وأمني بالخير وسلاما بأم كلثوم إلى القيامة وليجل ربي بأذن الغدما أنا وذي قدم بجاه الفاتمة صل على أبي والآلي وسبي ولسبي بسؤالي وكن أنيفي واحمني من الضرر وناجني من فعل وقرر وناجني رب على داري أنا وذي قدم من الداري وناجني والمسلمين من بلا ودق جرمني في قبل برم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنم أبني بجاي من أول المغار دنيا وأخرى خير ما أخدار أبني بجاي من أول المغار دنيا وأخرى خير ما أخدار وجل إجابة بيننا تغفر أن العين يا الله يا نصير يا جليل إني أخير المود سليل فالتغني بك وأبلي الأرب بمن هرى جملة أجن وحرب سيدنا محمد باب الفراء وسيلتي إليك في نيل سلا وسليا وسلما عليه وكل من قدمت ما إليه واغرس النوب وتقبل أملي ولي أبقي رمنا وأملي يا من حلا المكان والأرل إني ساكر أنا وبي مرل فكن أنيفي وجني من السقم أتأكن سالكا خير لكم يا هذل يا مثل يا من يؤمن أنت مدير يا أنا يا مروة فأبدا كن مؤمنين يا سيد الجلال من كل سوء وسهل وضلال يا من على ان زوجة وانولد اني وهجني يا بيس البلد وكان الي ملكني توبا ابرم من لدنها بجاه خير من ابرم وكان الي مسكني توبا ابرم مثل ابنها بجاه خير من ابرم وسلي ابي افضل الزلال وهذه وسعده سالزلال وكل من خدمني اوكي فناديه له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إذ يفتك أدم أو مالا وكل من خدمني أو لاما فأطله تبت وزلاما وكل من أساسا هبيا فليقلب قلبه يا ربي أن وتفري هاسا جمعه الألمين وتفهم هاسا يا ربي أمين وكل بالنهية بناء آفية يجرني إلى قيود سافية وكل بنهية بناء إلمية وأمر بسنة وإلمية وكل بنهية بناء الهجرة وتفيرني كيد كل سدرة وتفيرني دهراسا سيكرية وإنه بعضنا في الأوتان وتدبني الدهر هذا بيتان وإنه بعضنا في الأوتان وتفي أن كل شخص لم يرد وتأكبر بسر أم إثيارد وتفر أم جملة ما يسد أن يدي وأن داري سريعا أيسا وتدخل مثل أذي يدي وفي داري وتثبت أنه بالآد وفي وأهلني وأهل من يهينني وتفني جملة ما يهينني وأبجاني ذلي من الجاري ومن على ألم ما هنجاري أبجاني ذلي من الجاري ومن على ألم ما هنجاري وأبجاني ذلي من الوجرمة ومن الألب ما هم جارمة واتقه الرب من من مهجرة جالبة لمن المهجرة يا أيو يا قيوم كن يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فرت من سواك فكن لساك قائد إلى هداك وليكن ربا وليا ونظير ولجميع المسلمين يا منير وليكن ربا وليا ونظير ولجميع المسلمين يا منير وكسرا خيرات هذا البلد وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه وتفيه النكد وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس برحبا يا أكيم ونجنا ملك الرئاسة زمنها وسر قيده وكل فتنها وتقنع زر مسارا واليهود وسر إبليه وكل ذيور والجنة ودجان بقدانها في الشرق والمغرب وبدانها والجنة ودجان بقدانها في الشرق والمغرب وبدانها وسر ما في الأرض ترفع سماها من ضئيل وباطن اكرمها يا لطيف يا كريم يا جليل أمن جميعنا بلطفك جميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لسواد وصلاة وتغفرنا بفعل ما أهبطها وترفعنا عن فعل ما أبخلتها ولا تكن مبتليا من أحد دهر بما عليه في خياطة وأبلنا تيسيرا والفلاء بكلتي دارين والنجاة بجاي سليم وجائي من ولمنها في غرمنا مثله ولم نجم محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا سباه محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا سباه محمد الأفضل خلق الله بلا نظر دون ولا سبايلة محمد الأفضل خلق الله بلا نظر دون ولا سبايلة الذي سمي أبدا خير سلام بأن رافق القيار وسخار وأبلنا أغفل فئتنا وترك ما أنزل إنا أنا حتى يكون كل ما أنزل ركبات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجيه من دهوى وتكفي أنا كسيبا والهوى وتكفي نعم أوى وما لا يهنيا وديك دابا أهلنا يا مغنيا يا الله أمفك والمعملا أو وصاح من سن بآس مهبلا يا بر رحمة جكار جايدنا من أمل النفس به فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن ولا تراكمنا بثور أدبها وبالتجرء وقصر لائمها فإنما وإن تجارنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تراكمنا بكرة الفضول بالغير وباتل وبغمول وكل ميثنا من ربيها وكل ناسل من السمائها وكل ما ينظر بلاد ومعها بينهما يكون يا رب زمعها وصف قلوبنا ما الجواري للبر وتقوى بجاء ناسل وسنيا أركى صلاة بازغة أما وباء من جراد مانع أله والآل بأفضل سلام وسبي ومسكني وضياء سلام وسكن فيه وسني إلما يجب دارين أني أما وطير قلب وسني أيا وإن بكاد يا ربي وجل يمين وجل يمين كذاب بيزك ميمونة في سدة وزرك وجل يمين كذاب بيزك ميمونة في سدة وزرك يا الله يا وهاب يا أهل رضي بأسلك اليوم أنفع أترغ برمة المصطفى المقرب والآل والسحب والسحر رجبي جل يدي التقديم وتبيه الله برمة المقدم صديقنا وليجب الأخوة رزيقنا برمة موافق المفاروقنا وليأت سعد الدارينا بأقوى سمان حق نورينا ثم برمة إمامنا ألي أبلي في الدار فتن يهتري يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبلنا ثمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبلنا ثمنا بحرمة الأسن والأسن ما حرمة كل من إلى سعب جمع حرمة البنين والبنادين حرمة العلماء سجادنا حرمة البنين والبنادين حرمة العلماء سجادنا حرمة البنين والبنادين حرمة العلماء سجادنا حرمة البنين والبنادين حرمة العلماء سجادنا حرمة الفلي والأنبياء والعلماء ما هلولي حرمة الملائكة قر الكرام حرمة كعبة بيتك الأرام حرمة بيت المقدس الأسيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمور يا ربي وما يسره من مالك فوق سماء وجاء كل شيء أدى من سامه أمرسد أو عابد أو نافي وجاء كل شيء أدى من سامه أمرسد أو عابد أو نافي وجاه كل من إليك ينسبون قبل يما منك جميعهم أطلبون وتجريد لدماء أعوذ الله من أسر عندك يا مهين فتيمان بيننا وبيننا وجاه كل شيء أدى من سائل أو مرشد أو عبد أو ناجح وجاه كل من إليك ينسبون قبل يما منك جميعهم أطلبون وتجريد جملة ما أعوذ من أسر أرضك يا مهيد فتجمل بيننا وبين ما يسوقني إليك عيش لما وكل ما أنت يا قوز بديها فتفرقا بيني وبينها أسري أنا الذي أذنبت وجهي أولى إليك عاصما على أن وزنا أنا الذي لست أمير أبدا إلى سواك من هنا إلى خدا يملا وأنت ربي الوكيل وأنت في فلا أمين وأنت أبي فلا أمين يملا وأنت ربي الوكيل وأنت أبي فلا أمين يا برو أنت ربي الوكيل وجدت وأتيك لا أرباب يا برو أنت ربي الأسيب وأنت أبي فلا أكيب يا خذل أنت ربي المدافع وأنت أبي فلا أدافع يا أيو أنت ذو الجلال واسه وأنت أبدي فلا الناس يا ربي يا ربي أنت ذو المال وينه وأنت أبدي فلا أكابر يا فرد أنت ثلاثايا الماجد وأنت أهدي فلا أهاجر مولاي أنت ثلاثايا نازل وأنت أهدي فلا أخاجر أنت نسيت لمهدك أوداد وأنت أهدي فلا أبقي فمي ما ليكن إذن نسير أن كل شيء نبي وتبين كلين وتفني يا سربقاء والقدم هذا الذي مسى إلي بالقدم وسر من يركب الرافلين وسر ما يكيل ما جنين وسر من يركب الرافلين وسر ما يكيل سا وضر ما يطير ذا جميلا وضر ما يليف بالكلام وضر في بك وفي قيام وضر ما يليف بالغفور وضر صائر وفي جون بك أخذ يجلي وضرها حية وأخربا وفادا وعاخدا ومعجسا وسارقا واهنا وسائرا وتارقا وننس والجن معا أنيق أم جميع من قد أسلموا فيما ألم بألف ألف نفسي لا أولى ولا قوة إلا بالله في الأولى ونجني من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد وتفني سر ومن وئيها وكل من قصدني بالإله وتفنيها سر فمن وئيها وكل من قصدني بالإله ونجني من سر كل جارهم وسر كل جاهل وآلها وكل سامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرسل وكل فادل وكل قاهر وكل ساهل وكل تاهر وكل مافي وكل خامل وكل فافي وكل حاسد وكل ثاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجهر من رجل من ما وسرج القلب وسر المال والهر والبد وسر المال وسر الجن يحويني أبانا وسر الخر وسائي جبانا وعبنيا قيام بلايالها وزم بالنهار بالإجمالها وخلي يمي من رسائلي وكن مجمي بالفضائل وسكن لبي وابتها ربها وكان مبين الله يرى بمنها وليع هذا قدر ونورا وبالجرات ياسر الغرورا وعمل يستجد بسورهم كلهم ومدى من جنة مقربين ولا تزل يا ملك دليلها وغضبا وكن خليلها ولا تزل يا ملك دليلها وغضبا وكن خليلها ولما من لدنك علما أتى أثيرا راسقا قداما وكن حينيا على سيدانيا والنفس والخلق مدى لفمانها ولي في دارين كن وآذها وفي إمال لا تسل مذاذها وتفيني خالقا وخلبها ولي تخية وأبرا وكن ولي في الآيات ولدا موتي وفي الخبر وفي الأخر خدا ولا تسلي يا هزف أمنيا وعاجفا وهاجما وراضيا وجاسما ومرتدا محلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومؤفا بكل ما ينفون وبالتفا ودفلك مثالك الخلاجها وتزنين أم جملة مؤادها وبلك ربي كريخا لليها أذن الجباء مغلاس مذلها وأوليها سعادة كثولا تقاوة من بدها أو ضررها وتبت حبك في فؤادها وحبك للخلق في تمادها وحب آلي وسعدي الجنة ثم تحب كل مسلم مدها يا ربنا يا كرأتا يا جنون تبصر بالمصطفى المنتقدين ثم علي صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتحرمي بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأخرمي بدهة وتفني عن المهات والجن الفتن وتخرج الأخيار من فؤادها وتبقي الأبرار في آلها وكل مهني على ما يصلح وتفني جملة ما يقبح وترمي بقاء من منك النافع والأمرارها وعبلي اليقين والإرزانا والخلق والقبران والإرزانها وعبلي اليقين والإرزانا والخلق والقبران والإرزانها والذكاء مدم على الإبادة والخلق والإيان وسائرها وأسهم أمة خير مرتدي وفرق لهم جميعا يا هلي وارحم وبارك ثم اغفر كلهم ونجهم وتبهم وقل لهم واتقني يا ربي من أحسن كم العباد عندك حزم ونصيبا في تمات واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي تحت بفضلك واجعل اياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا والم واجعل مماتي لحدا للمنه ومن جوام ومن كرام وغضب وعملي وعملي اذا كله مظلوما اتاكون مغددا مقبولا ومسكني اذا مسكن مباركا وخير مثالك الومان ادعوك انت دعاء بعد دعاء واجهلني واجهلني ودعاء وجنة لسالك مريد وجنة أنا بجن مريد وجنة لسالك مريد وجنة أنا بجن مريد وجنة لسالك مريد وجنة أنا بجن مريد وجنة لسالك وجنة ومن هديك مريد ومن بأن لكل هذا المجرم ومن بأن عن كل هذا المجرم وأجتم لمن بضعف ارتدى وأجتم على مخالف كدا ثم جبل لفات رئيم ومهرب المنتات الرجيم ومثلكا لفبون ببين ومدركا لفبون ببين ومكانا لجلد كل خير ومكانا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الخير وسببا لدفع دير الليل وارضه اجعل ارض رزق وامن ورحمه وسعه كل عوام يا دافع الغمار بالمصطفى فكل سوء دار واغفر لمن بنوا بنا عربها واغفر لمن امره بجميلها ولجميع من اهل مالها بنعيها الذي بفضل كدرها واغفر لكل من بها قدرها وللتي لها لخير رحمها ولتجعل لنا تاكل امتلاجها نارا ورحمة بالامتياز وارتها اجر اذياب الاباد في الذكر وليلى على توارها وليجد في بعلم ينفه ولفت الست بقلب يحسه وليعصي دعاء يسمه مع الخناهة بنفس تطبع وتوجة وتوجه خلافا تلين على دقا والدريا مليم وتوجه خلافا تلين على دقا والدريا مليم وأصبر كنف سترك أبط على مجملة هدية تمت وذن فرادي قريب شك على دار ما فيها جميعا مسجلا وزرق للجميع في منين قيدك هجمنا المتن وأنكر عن الخلق والرحيم والجن والشيطان والبلايا وانفرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا واملني بالتقى والنورها والسود والوراء في دورها ومسكني اجل مسكن الخبرين والرد والإرفان والإرفان ودى إخلاص وصدق وورى ودى رسولة ومن جم من بدا وجلو دعبا مسكر تعلمي ومولى الفراج والتفعل ومسكن الإسار وسليم ومسكن التهيب وتغيين وكان مسكن الخروج من السلم للنور وفعل كل من سلم وجلو دعبا مسكن في بيها لسلمة لا مسكن في بيها وجه يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك ولما إيثني وتحمي داري على الفجار والرزق والبعث الجدور وانت الوباء والبلايا كلها أنا وتنصر بها وأكلا وجل أريمنا الأريم الأمين وكن بي فيك ذرا ظليما وابلها وابلها خيرا من الزئابين أشبت وفاء الوفاد أني الشيطان يا جليل وما مكن وكلما أهولوا يا اللهم يا حفيظ يا كالأمر يا فايق القلق محن بقري نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديبة الحبر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديبة الحبر وكفى دنيا ما غيرها تجي ما أن الرزر سيرا وكفى دنيا ما غيرها تجي ما أن الرزر سيرا وكفى صاب النار أن جملة من بيتحلق من أمن عيثم وجملة إخواني من حقارب الدين أو في الدين والهجارب فليكون إثنم ودعبا يا كمت تولي الأولى تكلير وهم جميعا مسلمين أبدا وهم جميعا مسلمين أبدا وصلي وسلم النصر على محمد وسيلة لك ولي أطن الختام عندك وتجد الغلاب الجلاب أناده وأبلي الإجامة وتجد الغلاب الجلاب أناده وأبلي الإجابة سبحان ربك رب العزة أما يزور وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله مريم يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر غيره يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر غيره صل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسلم والأنبياء والكتب المقدمات ربي وهو الذي سميته بالبدي يا من قبلت بثم كبده يا الله يا من لا إله غيره يا من أتعني دون غير غيره صل وسلم وتبارك أبدا على الذي تقدمه من كبدا وسلي يا رحمن وتسلم على النبي أبي بكل مسلم ولفي سمته مدين والآل والسبي ومن يدين ولفي سمته مدين والآل والسبي ومن يدين واسر البركات الفاتحة وجل كلام خير باب فاتحة وسلي عليهم وتسلم الذي به كتبت سلما ولفي سمت بديين والآل والسبي سبي الأيام واسر البركات البقرة يا من يوجه خير زغرة وخيرها من كل باب نارية والقش والقرآن وسمارها وسلي عملك وتسلميها على الذي بفرته بقلمها وهو الذي دمته بالملجأ ولا أن ويسأل واذكر وجهه وانظر بركات آليه امرأة ذي الآل وذي المهالية بخير عبد وخير كدريه يا ذا الخضاع والوراء والقدريه وسلي قصود بترميمها على النبي مدد بالهلوم هو الذي زمت بثوائيه والغالي وسد سبيل الوفائيه وليعب بكل بثائيه كم يطلب الجد والمسائيه وبركات الليل والنهاريه بالتقرير والانتهاريه وإثمة من أسع والتركور آثم سما وسمع ورزقريه وسليا سلام وتسليم على الذي بفكر ولم يرى وسليا سلام وتسلمي على الذي بي ذكرت ولم يرى والمسمى فاي بريدين والوالي وذب المخيل دين والمسمى فاي بريدين والوالي وذب المخيل دين وسر بركات المائدة وجليات يا سكر فايدة وسليا من بتبليم على النبي لا يخي تبليم وسليا من بتبليم على النبي لا يخي تبليم والمسمى سعيدا لغيرنا والوالي وذب الغراك غيرنا وليعد بفرد الأمهارنا قلب قلب البيض والإمام وسلب تدمي الأمواه منها على الذي بينا على الذي بددها يؤيمنا وسين الأنبياء عيرهير جنه وهم عن قرعون وآله وسجد المؤمنين والمؤمنات أبيب المسلمين ولي يقلب منها ما أخرجها وخيره بسورة الأهرامها وابتك يحدى لبرا مكارها منه منهم كدوم ذكرارها وسلي أسر وتسلمها الذي فاق الكرام ألمها وقتيب الأنبياء وليلها وسعد ذي الآل وذي المآلها ولي أبدي سوتي الأنفالها فتحا مبصرا بلا أخيرها وسمي يا جبار بذنبها على الذي فرى أخلاقها وهو خير أنبيائه أجمعين وآله وسامي وتابعين وانصر على البركات توبة بلا أثم ولا إدم أهبة يا متكبر دواما سلمها مسلما على المحب الخلية خاتم كل الأنبياء طواه والآل وقد وكل البر وليعب باقي رسل مرام وليكن بالأمثم والأمسلام وسليا قلق وتسلمها على أبيبك القليل الألمها والنبي الأنبياء المغرية والآل والأسد يا من يغرية بلا تحرك ولا إجابة يعمل بمسلم قد معها مجالها وليعب بأخوذ الظلمة من قريب للجنان سلمة وسليا بارك وتسلم على الذي علمته فألمها هو المدير وهو المضر من الأيوب وهو المجر وآل وسبيه ولي أب باقي ذو المنى بلا رب سلي وسلمنا يا موسوي على الذي به أبي الناس ورزوا من كوم النور الذي لا يبدوها والآل وسل وسل من يدهوها ولي عبد سورة الهد الأمام من هاد مذاقات الهوى وسليا خفار وتسلمها على الذي بصر من تعرها المصطفى والمجتمع المؤلاء والآل والأصاب يا من الله المصطفى والمجتمع المؤلاء والآل والأصاب يا من الله المصطفى والمجتمع المؤلاء والآل والأصاب يا من الله وعبية الرفا وتهيما وليمنا في كل بإبراهيم وسليا خهر وتسلمي على الذي يلي بجا بخلمي المرتضى أكا مساك الأبنغا يا من بجاي فتفرقا وفضي سجا وكسر أجي خلالي والهاتي بأقلي وسليا وأب وتسلما على الذي ساق لخير ألما بك جزاء منك يا كريم ومن هو به أروم اللهم صل على سيدنا محمد نبي لي وآل آلي وأصحابي وسلم تسليما بكس يا سلم بكس يا سلم بكس يا سلم بكس